إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع هذا المجلس أظن 36 في شرح منظومة الإمام العملية في نظم الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه في علم أصول الفقه، وكنا قد انتهينا إلى باب النسخ وبينا بعض من مسائله وشروطه، وبقي لنا بعض المسائل. المسألة الثالثة الأدلة على ثبوت النسخ، الأدلة على ثبوت النسخ. جمهور العلماء كل منهم إجماع لهم قد أثبتوا النسخ في نصوص الكتاب والسنة مع اختلاف بينهم في أنواعها وفي مراتبها. أما من حيث الأصل فإن النسخ ثابت عند جمهور العلماء إن لم يكن إجماعا لهم. والأدلة على ثبوت النسخ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة متضاهرة لا يماري فيها إلا مكابر. ومن هذه النصوص الواضحات البينات قول رب البريات عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية، فهنا جاء الأخذ بالنسخ، ما ننسخ من آية. والآية هاهنا المقصود بها الآية المتلوة، لأن هذا هو المعبود الدين. الآية في كتاب الله عز وجل تذكر ويراد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول هي الآية القرآنية، ما ننسخ من آية، وهذا هو المعبود من خطاب الشرع. والآية هو المعنى الثاني هي الآيات الكونية، وهي المظاهر التي جعلها الله عز وجل أدلة على بديع خلقه وصنعه. والمعنى الثالث هي المعجزات الظاهرة في 9 آيات إلى بني إسرائيل، المقصود بالآية هي المعجزة الظاهرة. ولكن هؤلاء المقصود ما ننسخ من آية، أي الآية القرآنية كما قال غير واحد من المفسرين: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا دليل واضح بين لا مجال في الطعن فيه بأن النسخ من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قول الله عز وجل أيضا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر، يعني إذا بدلنا آية مكان آية. وهذا ما يسمى بالنسخ إلى بدل، يعني الله عز وجل يبدل آية مكان آية، والمقصود بالآية هنا نفس الشيء هي الآية القرآنية. ولذلك قال مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية في قوله تعالى: إذا بدلنا آية مكان آية قال: نسخناها وبدلناها ورفعناها وأثبتنا غيرها. وهذا تفسير لأهل العلم من التابعين، دليل على أن المقصود بالآية هي النسخ. بالنسبة لإنكار النسخ، فقد ادعى طائفة من اليهود، ليس كل اليهود، إلى أن النسخ ليس من شريعة رب العالمين، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن المنزل، رغم أن في التوراة في العهد القديم بعض النصوص التي فيها النسخ، وأثبتوا النسخ لله عز وجل في شريعته. والسبب الذي دعاهم إلى عدم أو إلى إنكار النسخ أن هذه الشريعة الغراء، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت ناسخة الشرائع قبلها. دين الإسلام لما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه نسخ كل الشرائع قبله: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فنسخت هذه. فاليهود لم ترضى بذلك، فكيف أنكرت النسخ؟ قالوا: لأن النسخ فيه نسبة أو فيه نسبة النقص لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا: لأن في النسخ بداء، أي أن الله عز وجل بدأ له الشيء بعد أن لم يكن معلوماً عنده. قالوا ما معنى النسخ؟ وما هكذا فهموه، أن الله عز وجل إذا نسخ حكماً أو نسخ آية أو نصاً معناه أن الله عز وجل ظهر له بعد نزول النص أنه غير مناسب، وهذا ما يسمى بعقيدة البداء، بعقيدة البداء. رغم أن نصوص التوراة أيضا فيها نسبة عقيدة البداء لله عز وجل، كما جاء في العهد القديم، يعني التوراة إذا قلنا العهد القديم معناه التوراة، العهد الجديد معناه الإنجيل، كما جاء في سفر التكوين الإصحاح التاسع تقريبا أنه مما نزل أن الله عز وجل حينما خلق الإنسان وأهبطه إلى الأرض فرأى فساده ندم أنه قد خلقه، وبدا له أن يفنيه، بدا له أن يفنيه. وهذه عقيدة البداء والعياذ بالله. طبعا عقيدة البداء من عرف بها هم الطائفة، لا ليس اليهود، إنما هم الرافضة الإثنى عشرية، خاصة الإثنى عشرية من طوائف الرافضة المالكيين لهم مال عقيدة البداء، كما قال الكليني في كتابه الكافي، قال إن البداء من الدين ومن لم يعتقد البداء فلا دين له. والمقصود بالبداء يعني أن الله عز وجل يفعل الشيء ثم يندم ويرجع والعياذ بالله. طبعا من الذي اضطرهم إلى ذلك؟ هكذا الرافضة دائما مال دينهم مبني على الكذب والدجل، ولذلك يقول أحد أعلام السلف رحمة الله تعالى عليه أجمعين وهو الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال عن الرافضة: لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا من شدة غبائهم. الشاهد أنه جاءت روايات عن جعفر الصادق الذي ينسبونه إليهم زورا وبهتانا، وهكذا أهل البدع إذا أرادوا نشر بدعتهم نسبوها إلى إمام المتبع كما قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. لذلك تجد من الصوفية ينسبون التصوف إلى أبي ذر رضي الله عنه، إلى أبي هريرة، وإلى علي، وتجد الرافضة ينسبون دينهم إلى الحسن والحسين وإلى علي، وهكذا كل أصحاب بدعة ينسبونها إلى أئمة المتبعين حتى تروج بدعتهم. الشاهد أنه جاء في بعض النصوص الرافضة وموجودة في كتاب الكليني هو أعظم كتاب لهم، أن جعفر الصادق كان يقول: إن الذي يرث الإمامة من بعدي هو ابني إسماعيل أحد بنيه، فصادف أن ابنه هذا توفي قبله، يعني توفي في حياته، فوقع الرافضة في ورطة، يعني هذا الابن الذي كان يقول أنه سوف يرث الإمامة من بعدي توفي، فأنشأوا نصاً يقولون فيه: إن الله عز وجل يقول: ما ندمت على شيء من أدمي أني جعلت الخلافة أو جعلت الإمامة بعد جعفر، وإن الخلافة لا تكون بعده في ولده، يعني نص هذا على المقاس. فبدأ عندهم قضية عقيدة البداء من أجل أن يرقعوا مذهبهم الباطل. الشاهد عقيدة البداء ينكرها أهل السنة والجماعة، بل كل عاقل ينكر مثل هذا. فاستدلالهم لقضية البداء أنه موجب أن النسل يوجب البداء، نقول بأن هذا مردود من الوجوه. الوجه الأول أن البداء المقصود به الظهور بعد الخفاء، البداء في لغة العرب المقصود به الظهور بعد الخفاء، ولذلك يقال بدأ بالمسافر أسوار المدينة معناها ظهرت، ومنه قوله جل وعلا: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون. هذا هو البداء من حيث اللغة. أما النسخ فالنسخ ليس هو ظهور بعد خفاء، إنما النسخ إنما هو حكم ثاني جديد. والله عز وجل نؤمن الإيمان الجازم أن علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فهو يعلم ما كان وما يكون، وما لو لم يكن كان لو كان كيف يكون. الله عز وجل علمه سابق وشامل، وهذه من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فالشاهد أن الله عز وجل علم أن هذا الحكم الأول يصلح لعباده فترة من الزمن، ثم الحكم الثاني يصلح لهم ماذا في زمن آخر، فأعطاهم ماذا؟ الحكم الأول يناسب زمانهم الأول، والحكم الثاني يناسب زمانهم الثاني. فهذا بالعكس يدل على سعة حكمة الله عز وجل وعلى مشيئته وعلى علمه سبحانه وتعالى، وليس في ذلك بداء ولا جهل. الوجه الثاني أن البداء إنما هو جهل يسبق العلم، والله عز وجل ينتفي الجهل في حقه، بخلاف النس فإن الله عز وجل علم الناسخ وعلم المنسوخ قبل أن يخلق السماوات والأرض، فليس في هذا بداء البدء. نأتي إلى المسألة الرابعة وهي أنواع النسخ. ذكرنا في الأبيات ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عليه من تقسيم النسخ، إما النسخ إلى بدل أو النسخ إلى غير بدل، وهذا البدل على مراتب، إما مساوي أو أشد أو أخف، ثم كذلك نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والقرآن بالقرآن والسنة بالسنة، كل هذه المعنى ذكرت في الأبيات، ولذلك نحتاج إلى تفصيل هذه المسائل. إذن أقسام النسخ، النسخ ينقسم من حيث العموم إلى قسمين اثنين، نسخ هذه الشريعة الإسلامية الغواء لما قبلها من الشرائع المنزلة على لسان الأنبياء عليهم السلام، فبعد مجيء النبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع، ولا يقبل من الناس دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك جاء الحديث هو من حديث الملاحم والفتن حين نزول عيسى عليه السلام أنه يهتم بإمام المسلمين، وجاء في بعض الروايات كما عند الإمام الطبراني وغيره أن هذا الإمام هو المهدي رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه. الشاهد أنه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان عيسى ابن مريم حيا لما وسعه، أو موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والله عز وجل قد أخذ من الأنبياء ماذا؟ أخذ منهم الميثاق، إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعونه ولينصرونه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته ناسخة، ولكن هل تنسخ كل شيء؟ الجواب: إنما النسخ يكون ماذا؟ بفروع الشرائع دون أصولها، ولذلك الأصول لا تنسخ، فالعقائد لا نسخ فيها، لا تنسخ العقائد. أيضا أصول العبادات لا تنسخ، أصول الأخلاق لا تنسخ، وهذا منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فالتوحيد واحد. ومنذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وحفظه أرضه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فالتوحيد بمسائله ومراتبه وأصوله وفروعه واحد، لا يتغير ولا يتبدل. ومن ادعى التغير في العقيدة بين الأنبياء فقد زل زلة عظيمة قد تؤدي إلى كفره والعياذ بالله. أيضا أصول العبادات: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيضا ماذا؟ الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيضا ماذا بالنسبة للحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكان أول من حج وإبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسجد الخير الذي هو في منى أنه صلى فيه أكثر من 70 نبيا. فأصول العبادات باقية، ولكن تتغير صفاتها وهيئاتها. فمثلا بالنسبة للصلاة، الصلاة عندنا ماذا؟ كانت كتابا موقوتا، وخمس أوقات وخمس صلوات، وما حسدتنا اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حسدتنا على ماذا؟ التأمين وعلى السلام. وأيضا الصيام، فضل الصيام بيننا وبين ماذا؟ أهل الكتاب، هو فضلة السحور وأكلة السحور. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين واليهود والنصارى في عبادتهم، ليس في أصلها وإنما في صفتها صفتها. ولذلك لما صام عاشوراء قال لا إن عشت إلى قابل أصومن التاسع حتى يخالفه ماذا في صفة الصيام. الشيء والأخلاق نفس الشيء، الأخلاق لا تتبدل ولا تتغير. ولهذا الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب نفيس في هذا الباب على صغاره، سماه إشادة الثقات لما اتفق عليه الأنبياء من التوحيد والنبوة والمعاد والنبوات، إشادة الثقات لما اتفق عليه الأنبياء من التوحيد والنبوة أو المعاد والنبوات. إذن الشريعة هذه ناسخة. النوع الثاني من النص هو النسخ في شريعة الإسلام، يعني لما نزل هذا الدين فيه ماذا؟ نسخ داخل الشريعة الإسلامية. والنسخ ماذا في الشريعة الإسلامية؟ ينقسم من حيث العوض إلى ثلاثة أقسام، أي إلى قسمين: النسخ إلى بدل، والنسخ إلى غير بدل. يعني الله عز وجل ينسخ حكما فيأتي بحكم غيره أو غيره، أو ينسخ آية فيأتي بآية غيرها، أو ماذا إلى غير بدل، لا يأتي شيء ماذا يعوضه. وهذا نفس المعنى اللغوي الذي ذكرناه ماذا في بادئ تعريفنا للنسخ. إذن أولا النسخ إلى بدل، وهذا البدل إما أن يكون مساويا للمنسوخ، يعني المساواة هنا ماذا في التكليف والمشقة بالنسبة للمكلف، أو أن يكون ماذا أخف منه أو أشد منه. وإن كان الأصل في النسخ وعامة ما يكون فيه النسخ أن يكون ماذا إلى أخف، ولكن قد يكون النسخ ماذا في نفس مرتبة المنسوخ حيث المشقة. فمن النسخ إلى البدل المساوي مثل نسخ ماذا القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك ماذا شطر المسجد الحرام. فأول ما فرضت الصلاة على المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وكانت اليهود تصر بذلك لأنه وافقها مال في القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتحرج من ذلك ويكثر مال النظر في السماء رجاء مال أن ينزل الوحي بتحويل القبلة. فقال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى تحبها، فولي وجهك ماذا شاطر المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو عكس قبلة بيت المقدس، ففي المدينة القبلة قبلة بيت المقدس الجنوب، وقبلة البيت الحرام ماذا الشمال. هذا ما الناس ماذا مساوي، لأن المصلي إذا صلى إلى هذه الجهة أو الجهة الثانية نفس ما في يعني تفاوت في المشقة. هذا النص إلى بدل مساوي وهو قليل في شريعتنا. الثاني ماذا النص إلى بدل أخف وهو الأكثر والشائع في شريعتنا الغراء، لأن المراد بالنص هو ماذا التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله عز وجل أن يخفف عنكم. من ذلك قول الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. كان في بداية الصيام لما فرض على المسلمين كان الرجل إذا أفطر مع غروب الشمس مع أذان المغرب كان له بين المغرب إلى العشاء يأكل، إن كان متزوجا يأتي أهله، ثم إذا أذن العشاء أو نام قبل ذلك يعني قبل الأذان لم يجز له أن يأكل أو أن يأتي أهله إلى ماذا إلى المغرب المقبل. فشق ذلك على المسلمين شقة عظيمة، فنسخ الله عز وجل هذا الحكم بحكم آخر وهو ماذا أحل للمسلمين الأكل والشرب ماذا إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنسخ ماذا الحكم الأول الذي كان أشد إلى الحكم الثاني الذي هو أخف. الثالث هو النسخ إلى بدل أثقل أو أشد، يعني يكون الحكم الأول خفيف ثم ماذا يصير الحكم أشد. وهذا أغلب ما يكون في أنواع التعزيرات وأنواع الحدود، لأن الإسلام حينما انتشر في بين المسلمين ولما يدخل الإيمان في قلوب كثير منهم، الله عز وجل تدرج معهم خصوصا في العقوبات وفي المحرمات ماذا؟ رأفة بهم وتأليفا لقلوبهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن أول ما نزل لا تفعلوا ولا تفعلوا لما ما استجاب الناس، ولكن ماذا؟ الله عز وجل وطن التوحيد ورضى بهذا الإسلام في قلوبهم، ثم تدرج معهم في الأحكام إلى ماذا؟ مثلا نشوف تحريم الخمر، فتدرج ماذا من الأخف إلى الأشد. في الأول ماذا ذكر الله عز وجل؟ الترغيب في تركه دون إيجابه، إيجاب يعني الترك. ثم بعد ذلك ماذا؟ نهى الله عز وجل عن الصلاة ماذا؟ والإنسان ماذا فيه سكر. ثم بعد ذلك جاء التحريم، اعتقاد من أخذ إلى أشد. من ذلك حد الزنا، فحد الزنا كان في الأول كان بالنسبة للذكر يعنف وبالنسبة للثيب يحبس، هذا هو كان هذا الحكم الأول، الحبس بالنسبة للثيب. وكما قال الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. نعم، فكانت في الأول ماذا؟ نوع من الأذية والتعنيف القولي. ثم بعد ذلك ماذا؟ نسخ هذا الحكم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة جلدة أو جلد مئة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. فنسخ هذا الحكم من الأخف ماذا إلى الأعلى، كما قال الله عز وجل: والذي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا هو الحكم الأول، تحبس. ثم بعد ذلك جعل الله لهن سبيلا، فصار هناك الرجم، ولا شك بأن الرجم أشد من الحبس. النوع الثاني هو النسخ إلى غير بدل. قلنا النسخ إلى بدل إما أن يكون مساويا أو يكون أخف أو يكون ماذا أشد. النسخ إلى غير بدل بمعنى أن الله عز وجل ينسخ الحكم ولا يأتي ببدل مكانه، مثل ماذا؟ وجوب الصدقة، وجوب الصدقة حين مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في أول الإسلام من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلم معه وحده رأسا لرأس كما يقال، لا بد أن يقدم صدقة على هذه النجوى. فنسخ هذا الحكم بعد ذلك، نسخ إلى أي شيء؟ إلى غير بدل، يعني لم يأتي شيء ما لا يخلفه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال الله عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني نسخ ماذا؟ هذا الحكم. ولذلك روى الإمام الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ثمة آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولم يعمل بها أحد بعدي، وهي ماذا؟ فرضت ثم نسخت، وهي هذه الآية، وهي وجوب تقديم الصدقة حين مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، يعني النوع الثالث هو أو يمكن نقسمه إلى التقسيم الثاني، وهو أنواع النسخ من حيث ماذا؟ من حيث المنسوخ، من حيث المنسوخ، يعني كنسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والسنة بالسنة والقرآن بالقرآن. أولا، النسخ القرآني بالقرآن. أجمع القائلون بالنسخ على أن القرآن ينسخ القرآن قولا واحدا، لأن القرآن مع القرآن ماذا؟ قد تساوي جنسا ماذا؟ وقوة. احنا قلنا بأن في النسخ بعضهم اشترط ماذا؟ التساوي في القوة دون الجنس. الآن هذا قرآن، الثاني قرآن نفس الجنس ونفس القوة، لأن كل القرآن ماذا؟ متواتر. ولذلك مثل القراءات الشاذة أو القراءات مثلا الأحادية، هذه لا يرتد بها ماذا في الأحكام، وإنما يستأنس بها أحيانا في التفسير فقط، أما أن يبنى عليه الحكم لا. الشاهد ماذا؟ نسخ القرآن بالقرآن، هذا لم يختلف فيه أحد ممن قال ماذا بالنسخ. والنسخ، نسخ القرآن بالقرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولاً نسخ التلاوة والحكم، لأن القرآن فيه نص هي التلاوة وفيه حكم، لأن ما من نص إلا وفيه أقيم الصلاة مثلا، أقيم الصلاة هذا النص فيه تلاوة اللي هو النص، وفيه حكم وهو وجوب الصلاة. فالنسخ في القرآن إما أن يكون نسخ التلاوة يعني النص مع الحكم، أو أن يكون نسخ الحكم وبقاء ما لا تلاوة. والنوع الثالث نسخ التلاوة وبقاء الحكم. إذن هي ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ التلاوة مع الحكم، نسخ التلاوة مع الحكم يعني تكون هناك آية في كتاب الله عز وجل تقرأ، قرأها الصحابة، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بها، تعبد الله عز وجل فيها، وفيها حكم أيضا، ثم بعد ذلك ماذا؟ رفعت هذه الآية، نسخت ونسخ معها الحكم. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح الحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. كان فيما نزل يعني أول ما نزل كانت هناك آية تقول بأن هناك 10 رضعات محرمات، بمعنى أن الصبي قبل أن يفطم يعني قبل السنتين لو أنه رضع من المرأة 10 رضعات متفرقات مشبعات فإنها تحرم، يعني يصير ماذا؟ إبن لها ماذا؟ من الرضاعة، وأبناؤها إخوة له من الرضاعة. فقالت ماذا؟ ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني جاء النسخ بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأ فيما يقرأ من القرآن، يعني هن فيما يقرأ من القرآن هو إيش؟ تقصد ماذا؟ لا، احنا قلنا نسخ الحكم مع التلاوة، نسخ التلاوة مع الحكم. الآن التلاوة هي ماذا؟ 10 آيات، 10 رضعات كانت فيما نزل ماذا؟ 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخت بخمس وإنهن ماذا؟ يقرأن فيما يقرأ من القرآن. نسخت التلاوة ونسخ الحكم، نسخت التلاوة ونسخ الحكم. ولكن ماذا؟ هناك إشكال في هذه، في قول عائشة رضي الله عنها قالت فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الآن لو تفتح المصحف تجد 10 رضعات آية فيها ماذا؟ 10 رضعات. الجواب لا. كيف عائشة رضي الله عنها تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ يعني هل معنى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لقد أخفوا شيء من القرآن كما يقول الرافضة، كما يقول بعض المستشرقين، بعض أعداء الدين؟ أيوة أحسنت، هذا هو الجواب. الأخ كان عندك نفس الجواب؟ نعم. فقد أجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم، لأن الحديث في صحيح مسلم في كتابه المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج أنه كان فيما يقرأ من القرآن أن بعض الصحابة لم يبلغهم النسخ أن هذه الآية رفعت قبل أن يجعل المصحف الإمام، لأن في عهد عثمان جعل المصحف واحد وحرقت جميع المصاحف الأخرى، فكان بعض الصحابة لم يبلغهم فما زالوا يقرؤون بهذه الآيات، فلما بلغهم بعد ذلك توقفوا، وإلا لأن هذا النص مما أغار به الكثير من المستشرقين ومن الرافضة الملاعين على أن الصحابة ماذا؟ أخفوا شيء من القرآن. ولذلك يقول بعض الرافضة الشيعة عندهم مصحف يسمى مصحف فاطمة رضي الله عنها، يقولون مصحف فاطمة وما أدراك ما مصحف فاطمة، كما جاء في رواية عند الكليلي في كتابه الكافي يقول عن فاطمة، يعني رواية كاذبة، يقول أنه يقول مصحف فاطمة وما أدراك ما مصحف فاطمة يعدل 3 أضعاف مصحفكم هذا وليس فيه آية مما تقرؤون. ليس فيه آية مما يعني 3 أضعاف وليس فيه آية. طبعا يا معشر الشيعة يا معشر الرافضة أين مصحفكم هذا دلون عليه؟ قالوا لا هذا سوف يأتي به المهدي المنتظر. قالوا هذا دخل مع المهدي المنتظر. طيب أين المهدي؟ قالوا في السرداب في سامراء. متى يخرج؟ عجل الله فرجا. ولذلك يعني غباء ما بعده غباء لهؤلاء الرافضة عليه من الله ما يستهلكون. طيب الثاني نسخ التلاوة دون الحكم. إذا الأول نسخ التلاوة مع الحكم، الثاني نسخ التلاوة دون الحكم. فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة. سورة الأحزاب توازي سورة البقرة. سورة الأحزاب البقرة فيها 4 أحزاب ونصف تقريبا قرابة 50 صفحة، وسورة الأحزاب فيها تقريبا حزب يعني ما تصل أظن إلى حزب النصف يعني ويعني تقريبا ثلث سورة البقرة. فيقول أبي بن كعب أن سورة الأحزاب كانت فيها ماذا؟ كانت تعدل وتوازي سورة البقرة. طيب أين ذهبت الثلثين؟ ورواية صحيحة التي رواه ابن حبان صحها غير واحد من أئمة الإسلام، أين ذهبت؟ نسخت رفعت، وإن كان كثير من أحكامها ما لقد بقيت. فكان فيها يقول فيما كان يتلى في سورة الأحزاب فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني هذه كانت آية تقرأ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ونسخت رفعت معه وإن كان الحكم هذا باق وهو رجم، ولكن الآية نسخت. لكن الآية نسخت. السؤال الذي يطرح لماذا الله عز وجل لم يبقي ما دام الحكم باق؟ لماذا لم يبقي الآيات حتى نتعبد بها بالتلاوة؟ لأن كلما زادت عدد آيات القرآن كلما زاد الأجر. سؤال عندنا سورة الأحزاب سورة البقرة وغيرها ماذا من الصور؟ لا شك بأن القرآن بدل ما فيه الآن 60 حزب يمكن فيه ماذا 80 أو 90 حزب ويكون في الأجر ماذا أوفر. فلماذا رفعت وبقي حكمها؟ كيف قال؟ لا الآن أنت تثبت لأن هذا الآية كانت موجودة في كتاب ربنا في سورة الأحزاب ثم رفعت غيرها من الآية وبقي حكمها. فلماذا الله عز وجل رفع الآية وخلى الحكم؟ لماذا لم يترك الآية فنتعبد بها أكثر ونتلوها في صلاتنا ونتقرب بها إلى ربنا؟ فلماذا؟ لتسهيل حفظ القرآن؟ لا. الآن قل لمن حفظ القرآن لو كان القرآن ضعفين لا حفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر من المدكر. شيخ فيه تشريع لهذه الأمة؟ فيه تشريع لهذه الأمة؟ لا شيخ، لأنه يعني التلاوة رفعت والأمة تعمل بها. لا ليس فيه قضية التشريع. يلا محاولة أخيرة كالابتلاء. أحسنت. لأن الله عز وجل أراد أن يبتلي هذه الأمة لينظر إلى استجابتها، رغم أن الآية قد رفعت بقي الحكم، فينظر هل يستجيبون أم لا يستجيبون. فلذلك الآن تجد بعض المسلمين من العقلانيين ما يطعن في قضية الرجم ويطعن في كثير من الأحكام، يقول لك ما دام ليست في القرآن أنا لا أعمل بها، وأولى ما يسمون بالقرآنيين قرآنيين يطعنون في السنة ويسقطونها، والكثير منهم يعني مثل هذا عدنان إبراهيم هذا قرآني في واحد سمعته مؤخرا أشد منه أخر منه كان، ما أظن أنه معروف، اسمه محمد شحرور، أيضا مال هدم الدين كله سوريا. فالشاهد مال فيه بعض الناس من لا يؤمن بالسنة أبدا، فعطل الكثير من الأحكام بحجة أنها غير موجودة في القرآن، فالله عز وجل أخفاها ورفعها ليبتلي هذه الأمة، لينظر من يستجيب ومن لا يستجيب. وهذه أبلغ حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث نسخ الحكم دون التلاوة. نسخ الحكم دون التلاوة يعني التلاوة تبقى والحكم ماذا؟ يرفع. مثل ذلك قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير الإخراج، وصية لأزواجهم. فكان في الأول هذه الآية ما زالت نقرأها، صح ولا لا؟ ما زالت تقرأ: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير الإخراج. فهذه الآية ما زالت تقرأ، ولكن الحكم هل يعمل بها؟ لا يعمل بها. لماذا؟ لأن الزوجة ثالث ولا وصية لوارث. الزوجة ثالث، إما أنها ثالث ماذا؟ لأنه جاءت آيات ماذا في مطلع سورة النساء تبين ماذا؟ الميراث بدقة. بالنسبة للزوجة إن كان له ولد فإنها ترث ماذا؟ ترث الثمن، وإن لم يكن له ولد فإنها ترث الربع، ترث الربع. ثم بعد ذلك ماذا؟ هذه الآية وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث نسخت ماذا؟ نسخت آية الوصية التي كانت تأمر ماذا بإعطاء أو ترك الوصية للزوجة، فرفعت لما جاءت ماذا؟ آيات الميراث، رغم أن الآية ما زالت تقرأ إلى يومنا. طيب، السؤال الذي يطرح أيضا: لماذا الله عز وجل شيء حكم نسخه وأبقى تلاوته؟ لماذا لم يرفعهما الاثنين خلاص؟ يعني يرفع التلاوة ويرفع الحكم في نفس الوقت، لماذا أبقى أيضا ماذا؟ التلاوة ونزع الحكم أو رفع الحكم؟ نعم، أحسنت، هذا هو السبب الأول. لأنك أنت الآن لما تنظر إلى بقاء الآية وتعرف الحكم تعلم ماذا عظم نعم الله عز وجل على عباده حين خفف عنهم وحينما شرع لهم ماذا؟ دينا قويما ومنهجا مستقيما. أيضا من الحكم أيضا ماذا؟ قال أهل العلم كما ذكر بدر الدين الزركشي رحمة الله تعالى عليه أن ذلك من أجل التعبد بتلاوتها أيضا، أن الآن لما نتلو هذه الآية ماذا؟ نتعبد بها مع ظهور نعمة الله عز وجل فيها. الآن نأتي إلى النوع الثاني وهو نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة، السنة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين اثنين: المتواتر ماذا؟ والآحاد. ثم الآحاد يقسمونه إلى مشهور وغريب وعزيز، ولكن الذي يهمنا ماذا؟ الآحاد أمام المتواتر. المتواتر يقولون بأنه قطعي الثبوت، يعني نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأن تعريف المتواتر ما هو؟ الذي رواه الجم الغفير، عن الجم الغفير الذي يستحيل بذلك تواطؤهم عن الكذب، يستحيل ماذا؟ أنه اجتمع على الكذب. ولكن هذا الجم الغفير لا بد أن يكون ثقات، إن أحيانا رواية الجم الغفير من الضعفاء لا يزيد الحديث إلا ضعفا، ولكن جم غفير من الثقات عن جم غفير من الثقات يحيل، يستحيل أنه ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قطعي الثبوت. قطعي الثبوت لأن بعض الناس لما تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول لك: هل سمعته أن كنت عايش معه؟ نقول له: يا أخي، هذا يسمى ماذا؟ السنة المتواترة. هم يطعن، بعض الناس يطعن في التواتر ويطعن في الآحاد، بعض العلمانيين لما تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل كنت عايش معه؟ فنقول هذا ما يسمى بقطعية الثبوت، نقل إلينا جيل بعد جيل، فيستحيل ماذا؟ أن يكون مما يتواطر فيه به الناس على الكذب. إذا أولا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. نسخ القرآن بالسنة المتواترة، اختلف العلماء في نسخ السنة المتواترة للقرآن الكريم، يعني نسخ السنة للقرآن مش القرآن للسنة، السنة المتواترة تنسخ القرآن. اختلفوا في ذلك على قولين اثنين، وإن كان الراجح جواز ذلك. فالقول الأول قالوا بالجواز، ومذهب الإمام مالك ومذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن السنة المتواترة تنسخ القرآن. قالوا لأن السنة وحي والقرآن وحي، والسنة متواترة يعني قطعية الثبوت، والقرآن قطعية الثبوت. الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن سواء بسواء، خصوصا السنة المتواترة، إذن ما تنسخ القرآن. أما الذين قالوا بعدم الجواز هو مذهب للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ورواية عن الإمام أحمد أيضا له روايتان، رواية بالجواز ورواية بعدم الجواز. وهكذا تجد الأئمة يختلف عندهم القول. الإمام أحمد كان يقول إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، ولذلك نهى عن كتابة شيء من مذهبه في أول أمره، ولذلك لا يستدل على الطعن في عالم من العلماء لتغير الفتوى. بعضهم مثلا تجد العالم أفتى في وقف بالجواز، ثم مرت السنون وظهرت له ماذا بعض المقاصد، ظهرت له بعض الأدلة، فيقول لك شوف الآن هذا متلون، هذا متناقض. سبحان الله، إذا كان الإمام أحمد هذا متلون، كان الإمام مالك هذا متلون، والشافعي، وهذا من قصر العلم والفهم. نعم لو كان عن هوى نعم، ولكن لو كان عن علم كم من مسائل كنا نعتقدها في بداية الطالب ثم تغير الأمر لما يفتح الله عز وجل عليه في كثير من، وهذه طالب العلم لا بد أن يتوسع في مداركه. نعيشنا في هذا البلد في أول بداية الطلب لا نعرف إلا قولا واحدا على جلالته، قول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عليه، فكن كان القول هو قوله، لا نحيد عليه قيد أمولة، لا نعرف من هو. ثم الله عز وجل لما فتح علينا ورأينا من أهل العلم اختلاف مشاربهم واختلاف أدلتهم، الإنسان توسعت مداركه وصار يعلم أن الحق ماذا الذي يجتمع في شخص واحد، إنما يقسم ويتعدد. وهذه هي مصيبة التعصب، الإنسان إذا تعصب لشخص واحد قد يضل ويزل، أما إذا ماذا توسعت مداركه فإنه ماذا يعلم أن الحق قد يكون مع هذا، ثم في مسألة أخرى قد يكون مع غيره، وإذا أخطأ شيئه أو أنه جانب الصواب يعذره، لأن هذه سنة جارية. ينشرح الصدر ماذا للخلاف. ولهذا بعضهم عندما يتعصب لشيء، نعيشنا في زمن لو تقول لشخص ماذا أخطأ الألباني وأنه رحمه الله وأنه ماذا الراجح في غير قوله، ربما ماذا تخرج وتسب وتشتم، وهذا لا ينبغي. وإن الإنسان كما قلنا يتسع صدره للخلاف مع بقاء المكانة لأهل العلم رحمة الله تعالى. إذن الإمام أحمد له روايتان، القول بالجواز والقول ماذا بعدم الجواز، وأدلتهم أيضا لهم أدلة في هذا الباب، منها قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الله عز وجل نص هنا أن النسخ إنما يكون بالمثل، والسنة ليست مثل القرآن ولا خير منها من باب أولى. قال السنة ليست مثل القرآن ولا خير منها، فالقرآن خير منها، العكس القرآن خير من السنة، هذا دليل من الأول. كيف يجاب عن قولهم هذا؟ يقصد ماذا؟ الحكم. طيب الأخ، نعم المثلية هنا في ماذا؟ في الحكم فقط ولا في اللفظ أيضا؟ في الحكم أحسن، لأن لا شك بأن لفظ القرآن أعظم من لفظ ماذا؟ السنة. لذلك في القرآن يتعبد بتلاوته، والسنة ماذا؟ لا يتعبد بتلاوتها. أما الحكم الذي جاءت به السنة فهو مثل الحكم الذي جاء به ماذا؟ القرآن الكريم. وأحيانا ما جاءت به السنة من حكم يكون أفضل مما جاء به القرآن، صح ولا لا؟ كيف ذلك؟ إذا نسخ. فالآن إذا كانت الحكم في القرآن ثم نسخته السنة، فلا شك بأن ما نسخته السنة من حيث الحكم يكون أفضل ماذا؟ من المنسوخ. وهذا لا يقتضي الأفضلية في قضية ماذا؟ قضية اللفظ. فنحن نؤمن أن لفظ القرآن أفضل من لفظ السنة، وإن كان الحكم قد يتفاضل فيما بينهما. نعم. أيضا ماذا استدلوا بقوله تعالى نفس الآية، قالوا نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا نأتي بخير منها، يعني الله عز وجل هو الذي يأتي، مش النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا ماذا أن نقول؟ أن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أيضا استدلوا بنفس الآية، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قالوا الذي ينسخ هو الذي يملك القدرة الشاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك القدرة الشاملة. نقول أن حقيقة النسخ إنما هو من الله عز وجل، وأحيانا يكون بكلامه الذي هو القرآن الكريم، وأحيانا يكون بوحيه ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينشئ الأحكام من تلقاء نفسه، إنما عن طريق ماذا؟ الوحي الإلهي. نعم. والصحيح ماذا؟ أن السنة المتواترة تنسخ القرآن الكريم. النوع الثاني هو نسخ القرآن بالسنة الآحاد. فنسخ السنة أو القرآن بالسنة الآحاد هذه التي احتدم فيها الخلاف، فذهب جمهور الحنفية وأيضا الشافعية وبعض الحنابلة أيضا إلى، أو أيضا بعض المالكية خصوصا من المتأخرين، إلى أن السنة الآحاد لا تنسخ القرآن. لماذا؟ قالوا لأن القرآن قطعي الثبوت، والسنة من الآحاد ظنية الثبوت، ظنية يعني ممكن وممكن، لأنه قد ينسى الحافظ وقد يخطئ الثقة، صح ولا لا؟ وكيف نجيب على هذا الإشكال، على هذا الاستدلال؟ لأنهم قالوا بأن القرآن قطعي الثبوت والسنة الآحاد ظنية الثبوت. نعم. فشملت هذه السنة المتواترة والآحاد، ولكنهم يقولون ما أتاكم الرسول، نعم نحن نعمل به، ولكن في حال الترجيح والتفاضل لا بد أن نرجح الفاضل على المفضول. فأنت لا بد أن تجيبهم على قضية التفاضل، أنهم يعملون بالسنة لا ينكروها، ما أتاكم الرسول فقولوا، ولكن هم عارضوا في قضية الترجيح والتفاضل، قالوا القرآن أعظم لأنهما قطعية الثبوت، والسنة الآحاد أقل. لماذا؟ لأنها ظنية الثبوت. هل نسلم لهم بذلك؟ نعم. نعم. نعم. هذا من باب الاستدلال، الاستدلال بالوقوع، أحسنت. ولكن لا بد أن نناقشهم في قضية الثبوت وقضية الظنية، لأن هذه يدندن عليها الكثير. يقولون العقائد لا نثبتها ماذا؟ بالدليل الظني اللي هي السنة الآحاد، وبالتالي ماذا؟ هدم الكثير من أحكام الاعتقاد. فكيف نجد نعم؟ أخذوا بخبر، يعني أنت الآن تريد أن تثبت حجية الخبر الآحاد. نعم، هؤلاء الذين يقولون بأن السنة الآحاد لا تنسخ القرآن، الكثير منهم يقول بحجية السنة الآحاد. فهنا الإشكال في قضية التفاضل. فأقول نعم. لا، هم يقولون ثابتة ولكنها ظنية مش قطعية، القطعي معناها أنه ما في مجال الخطأ ولو مدى 0.1%، أما الظني ما في احتمال ولو كان ضئيلا. الآن نقول القطعي هل هو في اللفظ أم في الدلالة؟ الآن القطع لما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم في المتواتر قطعي الدلالة، القرآن قطعي الدلالة، يعني الله عز وجل قاله قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا، هذا في المتواتر من القرآن والسنة. هنا القطعية هل هي في اللفظ أم في الدلالة؟ في اللفظ، لأنه أحيانا تجد الآية الكل يسلم ماذا بأنها من الله عز وجل، ولكن كل واحد يفهمها ماذا؟ فهما آخر. فامسحوا برؤوسكم، جاء الأحناف قالوا أن هذه الباء ماذا؟ للإلصاق، وقال بعضهم ماذا؟ الباء ماذا؟ للتبعير. فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال بعضهم ماذا؟ من هنا للتبعير، وقال بعضهم من هنا لبيان الجنس. رغم أنهم ماذا؟ الآية كلهم يقرون بأنها قطعية، ولكن دلالتها ماذا؟ دلالة ظنية. ولذلك الدلالة القطعية قليلة في كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون مثلا الدلالة القطعية في قضية الأعداد عليها ماذا؟ 19. مش واحد يقول لك لا مش 19، شهيد الله عز وجل حينما ذكر الأنصبة رحمك الله الربع والثمن والسدس والثلث لا يمالي فيها أحد، الله عز وجل حينما ذكر الأخبار لا يمالي فيها أحد، ولكن الأحكام ظنية أحيانا. فهنا نقول ماذا؟ وإن كان القطعي في ثبوته أولى من الظني في ثبوته، ولكنه في باب الدلالة ماذا؟ يتساوون، فلا يتفاضل أحد على أحد. وبهذا نقضي على قضية مزاعمهم. فإذا ما داموا في الدلالة سواء، إذا الدلالة هذه قد تنسخ ماذا؟ الدلالة الثانية. نعم. ومثال ذلك قلنا قضية الوصية، كتب الله عز وجل كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية ماذا؟ للوالدين. فنسخت بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لي لوارث. فهنا السنة نسخت مثل ما قال الأخ، نسخت ماذا؟ نسخت القرآن المتواتر أيضا في تحويل القبلة. فالقبلة أولا ثبت ماذا؟ بالسنة المتواترة، وإن كان هذا الدليل على نسخ الآحاد للسنة المتواترة، ثبت ما بالسنة المتواترة، ثم نسخت ماذا؟ بخبر الواحد بسنة الآحاد. الثالث نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، يعني القرآن هو الذي ينسخ السنة، وهذه لم يخالف فيها أحد، لم يخالف فيها أحد. فالقرآن ماذا؟ أعلى وأجل ماذا من السنة، فهو ينسخه عند جمهور أهل العلم. ومن ذلك النسخ ماذا؟ القبلة، قد نرمت قلوب وجهك بالسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الأول يصلي للبيت المقدس، فكان السنة، ثم جاء القرآن فنسخها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. الرابع نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة، وهنا ماذا؟ إما نسخ المتواتر بالمتواتر، أو المتواتر بالآحاد، أو الآحاد بالمتواتر. تصير هنا قسمة لا ثلاثية، المتواتر بالمتواتر، والمتواتر بالآحاد، والآحاد بالمتواتر. أما نسخ المتواتر بالمتواتر فهو مما أجمع عليه القائلون بالنسخ، مثل القرآن بالقرآن. نعم، والآحاد بالآحاد سنة، يعني قسمة رباعية، قسمة رباعية. فنسخ المتواتر بالمتواتر هذا مما أجمع عليه القائلون، أو أجمع عليه القائلون بالنسخ، كما نقل أبو المعالي الجويني وغيره. نعم. ولكن هذا لم نجد له مثالا في كتب الأصول، يعني قالوا به ولكن لم يأتون نبي بمثال له. فهذا نقول بأنه واقع، يعني جائز شرعا، ولكنه لم يأتي وقوعه فيما نقل إلينا. تالي النسخ الآحاد بالآحاد، يعني سنة الآحاد الظنية بالسنة الظنية، فهذه كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن القبور، عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فهنا سنة آحاد نسخت ما سنة الآحاد. والنوع الثالث نسخ الآحاد بالمتواتر، نسخ الآحاد بالمتواتر، وهذا أيضا مما اتفق عليه أهل العلم، لأن المتواتر أعلى من الآحاد. والثالث أو الرابع نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد، فهذا اختلفوا في جوازه كما اختلفوا ماذا في نسخ القرآن بالسنة، فأجازه ماذا بعضهم ومنعه الكثير من أهل العلم يعني الحنابلة والشافعية والحنفية، يعني لم يثبته إلا بعض الظاهرية، وإن كان الصواب أن السنة الآحاد أيضا تنسخ ماذا السنة المتواترة، السنة المتواترة طبعا. ومثل له بالمثال الذي ذكره الأخ قبل قليل فيما جاء في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما نسخت القبلة جاءهم آت فقال: ألا إن القبلة قد حولت. فكان خبر الواحد قد نسخ ماذا المتواتر لديه. فهذه أقسام النسخ وأحكامه ويعني لم نريد التوسع فيها، وإنما أخذنا لبها وأهم مسائلها حتى إن شاء الله يتسنى لنا إكمال هذه المنظومة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيها. نعم نعم نعم. لا، نسخ الآحاد بالآحاد لا يكاد يوجد خلاف، لأن الخلاف الآن بالنسبة للنصوص إما أنها ماذا تتساوى في الجنس، وإما أنها ماذا تتساوى في القوة، وإنما إما أن تختلف في الجنس وإما أن تختلف في القوة، هذه أربعة أشياء. فما تساوى في جنسه وفي قوته لا يكاد يوجد فيه خلاف، نسخ القرآن بالقرآن لم يكاد يوجد فيه خلاف، نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة لم يكن يوجد فيها خلاف، نسخ الآحاد سنة الآحاد بالسنة الآحاد لم يكن يوجد فيها خلاف. لماذا؟ لأنها تساوت في الجنس وفي القوة، وإنما الخلاف نشأ إذا اختلف الجنس والقوة. فإذا كان الجنس مثل القرآن متواتر مع سنة متواترة، هنا اتفق في القوة واختلف في الجنس، فهنا حصل خلاف. أو كان مثلا اختلاف ماذا في الجنس وفي القوة مثل نسخ السنة الآحاد للقرآن، فهنا اختلف جنسا في الأول سنة والثاني قرآن، واختلف أيضا في القوة، فالأول آحاد والثاني ماذا متواتر، فحصل الخلاف بذلك. نعم نعم. أليست الشيعة قد أخذتها من اليهود؟ لأن اليهود يقولون أنهم هم شعب الله المختار، وأن كل الملل تحت أقدامهم، وسيأتي زمان وسيفني كل البشرية ما عدا اليهود. نعم. الآن اليهود طوائف كما أن الرافضة طوائف، فمنشأ عقيدة البداء هي نسبة النقص والجهل لله سبحانه وتعالى، نشأت من اليهود أولا كما ذكرت لك وذكرت لكم بعض ما جاء في نصوص العهد القديم في التوراة، كما جاء في السفر التكوين الإصحاح التاسع أن الرب لما خلق الإنسان وأفسد في الأرض ندم على خلقه له و أراد أن يفنيه مرة واحدة، هكذا جاء النص. هذه عقيدة بدأ وجدت ماذا عند اليهود، وإن كان أنكرها بعضهم، وهؤلاء بعض الطوائف من الرافضة من اليهود، والذين ماذا استدلوا على أن النسخ لا يكون ماذا بالشرائع لأنه موجب للبدء، لأنهم هذه الطوائف لو كانوا يقولون بالبدء لاستدلوا بما يلزمهم، مفهوم؟ يعني هذه بعض الطوائف من اليهود، ثم تلقفها لا شك بأنهم رافضة. لذلك ما من عقيدة فاسدة إلا وتجد ماذا؟ أكثر ما وجدت عند اليهود. وما من عبادة فاسدة إلا وتجد أكثر ما وجدت عن النصارى. ولهذا كان أحد السلف رحمه الله تعالى عليه يقول: من فسد من علمائنا كان له شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه من النصارى. الآن الغلو في العبادات، البدع فيها، الزيادة فيها، الاحتفال بالموالد، نشأت عن طريق ماذا؟ النصارى. أما مسائل الاعتقاد والانحراف، مثلا تأويل الصفات، نشأ ماذا؟ عن اليهود، يعني اقتداء باليهود. وكذلك مثلا عقيدة البداء وعقيدة التجسيم، يعني يوجد ماذا مجسمة في بعض طوائف المسلمين، من أين أخذوها؟ أخذوها من عند اليهود. ولذلك ما من عقيدة فاسدة إلا ونشأت عن اليهود، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من عجائب الغرائب التي لا تنقضي قول قائلهم أن العقيدة السلفية عقيدة حشوية جاءتنا عن طريق اليهود، وقال بأن السبب أن عبد الله بن سلام اليهودي، هكذا يقول اليهودي، رغم أنه ماذا؟ من خيار المسلمين، ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان، يقول هو الذي أدخل علينا العقيدة اليهودية بما نقله من الإسرائيليات. والإسرائيليات لو نظرنا فيها أكثر ما نقل عن الصحابة، نعم الصحابة رأوا الإسرائيليات، أبي بن كعب كان ممن رأوا الإسرائيليات، عبد الله بن سلام ممن رأوا الإسرائيليات، عبد الله بن عمرو العاص ممن رأوا الإسرائيليات. ارجعون إلى كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى عليه، في تفسيره نقل ابن أبي حاتم، في تفسيره نقل بعض الإسرائيليات عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى. ولكن أغلب إن لم تكن كلها كانت ماذا؟ في قضية الأخبار، مثلا في قضية الأخبار أو قصة أصحاب الكهف، في قضية تعيين أسمائهم، في قضية تعيين مراتبهم ووظائفهم. طبعا هذه الزيادات لو نقلت لا تضر ديننا، لأنها نوع من توسع في قضية الأخبار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدث عن بني إسرائيل لا حرج، لا في حرج إذا كان في الأخبار. أما في الأحكام وفي العقائد لا، لأن الإسرائيليات على ثلاث مراتب: إما أنه توافق شرعنا، يعني يأتي شرعنا ويقرها، فهذه ماذا؟ نقول بها والحجة لشرعنا. الآن جاءت مثلا بعض العقائد موجودة الآن، إلى الآن في التوراة والإنجيل، أن الله عز وجل خلق السماوات في ستة أيام كما جاءت الرواية، فهذه جاء شرعنا ما يقرها فلنأخذ بها. الأمر الثاني هو ما جاء الشرع شرعنا يخالفها ويناقضها، إما صراحة وإما ماذا؟ دلالة. فإذا كان في الشرع ما يناقضها فلا عبرة بهذه الرواية ولا تنقل. وإذا القسم الثالث وهو المسكوت عنه، لم يأتي في شرعنا ما يؤيده ولا ما يعارضه، فهذا الأصل فيه ماذا؟ أنه يروى. وهذا منطوق قول أو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا أغلب ما يكون إنما هو في الأخبار، في باب الأخبار والأوصاف. نعم هذا أجبنا، هذه أظنها قديمة. أي نعم. وفقط كان فيه تنبيه ونختم. جاءني سؤال من بعضهم قضية، أنا كنت أوردت حديث أظن في الخطبة الماضية، هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، حديث عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل، والساعة يومئذ أقرب إلي أو أقرب من يد هذه إلى رأسك. فبعض الناس فهم، ومن أظن هذه ذكرت هذا الحديث قبل مدة وشرحته، فهم أن المقصود بالخلافة، المقصود بنزولها للشام، هو ما يحدث الآن. ورغم أنه بيّن في كثير من المواطن المقصود بنزول الخلافة إلى الأرض المقدسة المقصود بها ما جاء في انتقال الخلافة من المدينة إلى الشام في عهد بني أمية. ولذلك لو ترجعون إلى معالم السنة الإمام الخطابي في شرح سنة أبي داود وترجعون إلى عون المعبود في شرح سنة أبي داود تجدون أن المقصود ماذا؟ نزولها زمن بني أمية، زمن بني أمية. وبعضهم لا يقول، بعض الشراح يقول المقصود بنزولها إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، ويقولون هذا بمجيء المهدي، بمجيء المهدي الذي هو من عترة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري، بعض الناس يعولون ويعني رغم أنه أنا لم أقول هذا فأردت أن أنبه هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.